بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ويجتنب القضاء، أي القاضي يجتنب القضاء في 10 مواضع، أي لا يقضي فيها عند الغضب. المقصود بالغضب الغضب الذي يخرجه عن طور اعتداله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر في الصحيحين: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لأنه عند الغضب لا يكون في تمام اعتداله وتركيزه وانتباهه، فقد يفوته الصواب ويقضي بدافع الغضب على من أغضبه، فهذا حاصل. رب خصم يكون عنيدا والحق معه، أو لقنا، أو يعرض على القاضي ببعض الكلام، أو يشتد ويرفع صوته فيغضب القاضي، فعند ذلك قد يحكم القاضي عليه فيقول مثلا احبسوه، أو يقول في المسألة المنظور فيها: الحق عليك وليس لك، بسبب الغضب. فإذا ما اعتدل مزاجه وهدأ نظر إلى الأدلة والبينات، فإذا عند الغضب ورد به النص والجوع وما بعدها، هذه كلها قياس على الغضب. نظر الفقهاء في العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم القاضي حين يقضي وهو غضبان، فقالوا: العلة في ذلك أنه يكون منزعجا غير هذه البال، فليجري ذلك قد يخطئ الصواب ويقع في الزلل. فما ذكروها بعد ذلك من قوله: والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرطين، وعند المرض ومدافعة الأخبثين، وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد، هذا كله قياس. وينبغي للقاضي أن يقضي في حال اعتدال مزاجه، فإذا رأى من نفسه شيئا من الانزعاج أخر النطق بالحكم حتى يهدأ ويستريح. فأما إذا كان الغضب غير مخرج للإنسان عن اعتداله، وكان الحكم واضحا في المسألة مثلا، فللقاضي أن يقضي وإن غضب. يدل لذلك ما جاء في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية سبب نزولها أن أنصاريا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الزبير يسقي ويمنعني أن أسقي أرضي، أو كما قال، كان الماء يأتي فيبدأ بأرض الزبير ثم ينتقل إلى أرض الأنصاري، فكان ابن الزبير يبدأ بسقي أرضه، والأنصاري يطلب أن يمرر الماء إلى أرضه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، فقال اسق يا زبير، فإذا فرغت فأرسل الماء إلى جارك. هذا من باب الصلح، اسقي أي سقيا مناسبا، فإذا فرغت أي رأيت أن أرضك قد أخذت شيئا من قسط، وإن لم يكن القسط الكامل أرسل الماء إلى غيرك، إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، كلمة يعني ليست بالسهلة، أن كان ابن عمتك أي حكمت له أذنت له أن يسقي أن كان ابن عمتك لأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد الآن، وقال اسقي يا زبير حتى يرتد الماء في الجدر ثم أرسل إلى جارك، أي اسقي زيادة على السقية التي كنت أذنت لك أو أمرتك بها في الأمر الأول. في الأمر الأول يسقي حتى يغمر الأرض مثلا، ثانيا يسقي حتى يرتد الماء في الجدر، فهذا مقياس أنه إذا كانت هناك، إذا كان هناك نهر أو سقاية أو جدول يأتي به الماء من فوق، فالذي في الأعلى يبدأ يسقي حتى يرتد الماء في الجدر، يعوم الماء ويعم الأرض ثم يبدأ ويرجع على الجدار، هنا امتلأت الأرض يرسل إلى الذي بعده. الشاهد غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في هذا الحال، لأن هذا الغضب لا يخرج عن الاعتدال، ولأنه أيضا الحق فيه معلوم والحكم فيه واضح. فقوله والجوع والعطش أن هذا قد يعكر المزاج عند أن يكون الشخص في جوع مزعج وعطش مقلق، قد يستعجل في الحكم لأجل أن ينتقل ويذهب لأكل أو شرب، وشدة الشهوة أي إلى نكاح إلى النكاح أو إلى النساء، والحزن والفرح مفرطين، كل هذا العلة في ذلك كله التشويش على القلب، على القلب والذهن، فإذا تشوش ذهن القاضي ينبغي له ألا ينطق بالحكم حتى يعتدل مزاجه ويهدأ. وهذه إنما هي أمثلة، وليس ذلك بلازم، لكن إذا تشوش هذه مظنة لتشوش الذهن والقلب، وعند المرض ومدافعة الأخبثين أي البول والغائط وغلبة النعاس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا إذا كان لا يعقل صلاته إذا كان في شدة جوع أو توق إلى طعام وفي شدة مدافعة للأخبثين، فكذلك القضاء، وشدة الحر والبرد، شدة الحر والبرد. قال قال في الحاشية وعند الخوف المزعج أو الملال والتعب، عند أن يكون قد كل ومل، بدأ بالدواء من الساعة 8 مثلا وجاءت الأحكام بعد الأحكام إلى أن وصل إلى الساعة 1، وهو قد صار متعبا مرهقا فيه ملل غير مستوعب. وهذه الأشياء أيضا تفيد في مسألة القضاء في مسألة الفتوى. فالمفتي كذلك إذا وجد من نفسه شيئا من عدم الضبط والانتباه للفتوى يترك أجرها إلى وقت آخر. قال ولا يسأل المدعى. قال في الحاشية ولا ينفذ حكم الحاكم لنفسه يحكم لنفسه، لا قاضي آخر يحكم له أو عليه، ولا لشريكه في المال المشترك بينهما، لا لشريكه يحكم لشريكه في مال بينهما، أي قاضي متشارك مع آخر ثم وقع خلاف هذا القاضي لا يحكم، قاضي آخر ينظر في الأمر. قال للتهمة، لأنه قد يحكم على شريكه في المسألة الثانية وقد يحكم لنفسه في المسألة الأولى. قال بل يحكم في ذلك قاض آخر. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمسألة أحوال القضاء متى يقضي. قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى، لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى، يعني يبدأ المدعي هات ما عندك، المدعي الذي يقول هذا ظلمني، هذا أخذ مالي، هذا كذا هذا كذا، هذا يقال له المدعي، والآخر يقال له مدعى عليه. فيبدأ المدعي بالدعوى ويقول هذا حصل منه كذا وكذا وكذا، وهذه بيناتي وهذه أوراقي وهناك شهودي وإلى آخره، يتركه حتى يفرغ من كلامه. ثم بعد أن يفرغ الأول من كلامه يتوجه إلى المدعى عليه. قال ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. قال في الحاشية إلا بعد سؤال المدعي القاضي أن يحلف المدعى عليه، يعني المدعي يقول للقاضي حلفه، فلو حلفه قبل طلبه لم يعتد به، لأن استيفاء اليمين حقه أي حق المدعي فيتوقف على إذنه، وكذا لو حلف بعد طلب المدعي وقبل إحلاف القاضي. إذن إذا توجه اليمين إلى المدعى عليه يكون ذلك بطلب من المدعي وبإحلاف من القاضي. قال ولا يلقن خصما حجته، لا يلقن خصما حجته، الخصوم عنده يتركهم ينثرون قضيتهم ويتكلمون بها على شأنهم وأمرهم حالهم وبالهم، لا يلقن خصما حجته، يقول له قل كذا أو يقول له أفعل كذا ألم يفعل كذا، فيذكره بأشياء يلقنه حجته. ولا يفهمه كلاما، يفهمه كلاما، ربما حصل من ذلك الآخر أنه دلس وماذا ورأى أن القاضي في صفه. ولا يتعنت بالشهداء، لا يتعنت بالشهداء أي لا يشق عليهم، كان يقول لا لهم لما شهدتم أو من أين علمتم، لعلكم كذا ولعلكم كذا، أي حتى لا يربك هؤلاء الشهود، يتركهم يشهدون على راحتهم. قال ولا يتعنت بالشهداء إلا إذا كانت هناك حاجة إلى استثبات الشاهد، أو نظن لأنه لأن يكون قد تمالأ على آخر فله أن يستفصل. قال ولا يقبل الشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز وشهد على نفسه في باب الحدود، والحدود تدرى بالشبهات، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك ولعلك. قال ولا يقبل الشهادة إلا ممن تثبت عدالته، لقول الله وأشهد ذوي عدل منكم. وتعنت الشهداء والإضرار بهم لا يجوز لقول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال ولا يقبل الشهادة إلا ممن تثبت عدالته. فكثير من الشهود والله المستعان عدالتهم غير ثابتة، ولكن ابتلي الناس بذلك أخذ شهادات من هب ودرج. والله يقول وأشهد ذوي عدل منكم، فبعض القضاة لا ينظر إلى هذا الشاهد، الشاهد هذا يكون قاطع صلاة، قاطع الصلاة ما هو عدل، الشاهد هذا قد يكون فاسقا عليه أسباب ظواهر الفسق، أسباب الفسق عليه كذلك أيضا أشياء من عدم الأمانة ومن الكذب والخداع والغش إلى غير ذلك. فهو أهم شيء أنه معه بطاقة يأتي يبصم يوقع ويبصم شهد على ذلك. وبعض الشهود كما يخبرنا كثير من الناس أنهم مصطفون عند أبواب المحاكم، إذا خرج صاحب ورقة يطلب شاهدا يقول تريد شاهد، تريد شاهدا أشهد لك، لا تعرفه ولا أصرف أشهد لك، آتي يطبع على شهادة بصم خذ له حق القات 3000-5000 تؤكد. فهذا مما لا يجوز للقاضي ولا للحاكم أن يقبل به إذا علم هؤلاء المتربصين بمن يحتاج إلى شهادة عند أبواب المحاكم، ويكون القاضي قد عرفهم، يعرفهم واحدا واحدا، يرى صورتهم في كل ورقة، يعني يخرج الأول وجاء أخوه صاحبه، خرج الثاني ذاك ورجع عند القاضي كأنه أشبه بالسكرتير صار للحاكم، ما عنده شاهد، وربما شهد بشيء لا يعلمه. الله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وعمر رضي الله عنه لما جاء شخص فقال أعرفه أعرفه، قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل شاركته في بيع أو شراء؟ قال لا. قال لم تعرفه. المقصود أن العدالة شيء مطلوب، وأن الشهادة تكون بشيء واضح. قال ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، لوجود ماذا؟ وجود التهمة، لوجود التهمة، تهمة التحامل عليه. يشهد يأتي إذا أثبت المشهود عليه أن هذا عدو يقول هذا عدو لي، لا أقبل شهادته، لأنه قد يتحامل عليه. وشهادة كذلك الوالد لولده أو الولد لوالده قد يشهد له بدافع العطف وبدافع الرحمة والشفقة نحو ذلك. فالمراد بالعداوة العداوة الدنيوية، العداوة الدنيوية بينهما عداوة دنيوية. وقد جاء في الحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه، والغمر الغل والحقد. قال ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بشاهدين يشهدان بما فيه، أي قاضي أرسل إلى قاض آخر بحكم ليعمل به أو ليقر به أو لينظر فيه وينظر ما يحتاج إليه، لا يقبل هذا الكتاب إلا بشهادة شاهدين أن هذا من القاضي الفلاني. فهذا في الزمن الأول، وفي هذه الأيام قد صار الأمر أسهل من ذلك، صار الأمر أسهل من ذلك بوجود التواصل المباشر بين القضاة، وبوجود كذلك أيضا الختوم المعينة، الختم المعين، والكتاب الذين ينقلون الأوراق من قاضي إلى آخر، والله المستعان. إذن غدا إن شاء الله تعالى نأخذ باب في فصل في القسمة، نكتفي اليوم بهذا.